الآن تستطيع حقا أن ترى الدار التي ولدت فيها. أمه أعطني الشمس. ماذا ستقول؟ الشمس، الشمس. أوزولد، ماذا حدث؟ الشمس. ماذا؟ أوزولد، ماذا أصابك؟ أوزولد، أوزولد. ولدي، انظر إلي. أتعرفني؟ ليس فوق احتمالي. أبدا، أبدا. الشمس. أين؟ أين وضع؟ نعم. هو. هو. كل. نعم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا كذا انتهت مسرحية الأشباح التي كتبها هنريك إبسن وترجمها عبد الحميد سراي. قام بالأدوار أمينة رزق، ميسيس ألفين، زكي تليمات، مستر ماندرز، صلاح منصور، أوزوالد، عايدة هلال، ريجينا، عبد الغني أمر، مستر إنغستراند. ساعد في الإخراج يوسف محمود. أخرج المسرحية محمود السباح.